إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديثا تحت هذا الكتاب، وآخر ما أخذناه من هذه الأحاديث الأحاديث المتعلقة بصفة صلاة الجنازة، وتقدم معنا شرحها وبيان ما فيها من الفوائد. بقي أن نذكر خلاصة صفة صلاة الجنازة وبعض المسائل المتعلقة بها، ونبدأ أولا بذكر خلاصة في صفة صلاة الجنازة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من أراد الصلاة على الجنازة وقد وضعت الجنازة أمامه، فعلى الإمام أن يقف في وسط المرأة أو يقف عند رأس الرجل، يعني إذا كانت الجنازة امرأة يقف وسطها، وإذا كانت الجنازة رجلا وقف عند رأسه، ويصف المأمومون خلفه أو يصطف المأمومون خلفه، والأفضل أن يجعلهم ثلاثة صفوف فما أكثر. هذا أولا. ثانيا، أن الإمام يكبر ويرفع يديه كما يفعل في صلاة الفريضة، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ويقتدي به المأمومون في ذلك، ثم يقرأ الإمام سرا وكذلك المأمومون خلفه سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، ويزيدون معها سورة أخرى دون الإتيان بدعاء الاستفتاح. هذا ثانيا. ثالثا، يكبر الإمام التكبيرة الثانية ويرفع يديه أيضا، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ويقتدي به المأمومون كذلك، ثم يقرؤون أو يقرأ كل واحد منهم الصلاة الإبراهيمية، يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثالثا. رابعا، يكبر الإمام التكبيرة الثالثة ويرفع يديه أيضا، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ويقتدي به المأمومون، ثم يدعون للميت بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذه الأدعية. وعلى الإمام والمأمومين الذين يصلون على الميت أن يخلصوا في الدعاء له كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويرفع يديه أيضا ويقتدي به المأمومون، يرفع يديه عند التكبير ثم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ويقتدي به المأمومون، ثم يدعون إلى الميت أيضا، هذا بعد التكبيرة الرابعة، يدعون للميت بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلصون في الدعاء له. وهكذا يصنع لو زاد الإمام في عدد التكبيرات، فالمأموم يتبع إمامه، فإذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فعلى المأموم أن يتبعه، إذا كبر خمسا أو كبر ستا أو كبر سبعا أو كبر تسعا، فهذه كلها ثابتة كما تقدم معنا بيانها جميعا. سادسا وأخيرا، يسلم الإمام ثم يتبعه المأمومون، يسلم الإمام ثم يتبعه المأمومون. وهذه المسألة وهي مسألة السلام من صلاة الجنازة خروجا منها، يقول فيها ابن عبد البر عليه رحمة الله: لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء في السلام على الجنازة، يعني عند الخروج من صلاة الجنازة يخرجون بالسلام مثل صلاة الفريضة، لأن صلاة الجنازة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن فإذا أراد الخروج فإنه يسلم. ثم قال، يعني ابن عبد البر قال: وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان، يعني الإمام حينما يريد السلام من صلاة الجنازة هل يكتفي بتسليمة واحدة أو أنه يسلم تسليمتين. وهنا يأتي السؤال: هل التسليم من صلاة الجنازة يكتفى فيه بتسليمة واحدة أم يأتي الإمام والمأمومون بتسليمتين؟ فجوابا على هذه المسألة أقول بأنه يشرع للمصلي على الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين كما هو الشأن في صلاة الفريضة، فالشأن في صلاة الفريضة أو النافلة أن المصلي له أن يسلم تسليمتين وله أن يسلم تسليمة واحدة. ويدل على التسليمتين والتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة حديثان. أما الحديث الأول فهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ثلاث خلال، يعني صفات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثم قال: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد سبق معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند شرحنا لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، وجاء في رواية زيادة وبركاته. وهذا دليل على التسليمتين، يعني حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن المصلي على صلاة الجنازة له أن يسلم تسليمتين، لأنه قال في كلامه التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة أنه كان يسلم تسليمتين. إذن فيؤخذ منه مشروعية التسليمتين. وأما الحديث الثاني فهو ما رواه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. قال الحاكم عليه رحمة الله بعد أن أورد هذا الحديث في مستدركه قال قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا دليل على مشروعية التسليمة الواحدة. ولذلك نقول إن التسليم في صلاة الجنازة يصح أن يكون تسليمتين ويصح أن يكون تسليمة واحدة، وهذان دليلان على ذلك. طيب، فإن قيل قد ثبتت التسليمة الواحدة والتسليمتان كالصلاة المكتوبة، لكن أيهما أفضل وأرجح من جهة العمل؟ أيهما أفضل وأرجح من جهة العمل؟ فنقول إجابة على هذا بأنه سبق معنا في شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة المكتوبة تسليمتين أكثر مما يسلم تسليمة واحدة. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة، أنه يسلم تسليمتين أكثر مما يسلم تسليمة واحدة. يدرك هذا من تتبع صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الواردة ونبذ عنه التعصب لقول فلان أو علان، فإنه سيجد أن الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسلم تسليمتين في الصلاة المكتوبة، وكان أحيانا يسلم تسليمة واحدة. فلذلك نقول بأن السنة في الصلاة المكتوبة أن يواظب على تسليمتين، ويسلم الإمام أحيانا تسليمة واحدة بيانا للمشروعية والجواز، بيان أنها جائزة وأن الاكتفاء بتسليمة واحدة يخرج به المصلي من الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة. وأما في صلاة الجنازة فعلى العكس من ذلك، صلاة الجنازة على العكس من ذلك، يعني أن الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام هو الاكتفاء بتسليمة واحدة، هو الاكتفاء بتسليمة واحدة. وقد ثبت هذا عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما نقل ذلك الحاكم في مستدركه. وهؤلاء الصحابة الذين ثبتت عنهم التسليم الواحدة والاكتفاء بها في صلاة الجنازة لا يعرف لهم مخالف منهم، بل زاد ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد 4 من الصحابة ثبتت عنهم التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة فصاروا 10، والأربعة هم أنس بن مالك وزيد بن ثابت وواثلة بن الأسقع وأبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. إذن فهؤلاء 10 من الصحابة كلهم ثبت عنهم الاكتفاء بتسليمة واحدة ولا يعلم له مخالف منهم. ولذلك نقول إن الأرجح في العمل والمداومة عليه هو التسليمة الواحدة، يعني في صلاة الجنازة الأرجح الذي يواظب عليه الإمام في التسليم من صلاة الجنازة والتسليمة الواحدة، ويسلم أحيانا تسليمتين لبيان المشروعية. وهذا الترجيح يعود إلى ما يأتي، يعني لماذا رجحنا التسليمة الواحدة على التسليمتين مع أن كلا منهما مشروع، لكن الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام هو التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة. يرجح ذلك ما يأتي. أولا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نص في المسألة، كما قال رضي الله عنه وأرضاه حديث أبي هريرة الذي تقدم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فكبر 4 ثم سلم تسليمة واحدة، هكذا قال أبو هريرة. فهذا الحديث يعد نصا في المسألة وبه يرجح هذا القول. ثانيا أنه ورد عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يؤيد هذا النص، ولم يثبت عنهم خلاف. وهؤلاء 10 هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، وكذلك أنس بن مالك وزيد بن ثابت وواثر بن الأسقع وأبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء 10 ثبت عنهم التسليم الواحدة ولم يثبت يعني خلاف ذلك عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. المرجح الثالث وهو أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في التسليمتين لا يعتبر نصا في المسألة، ليس نصا في هذه المسألة، لأنه قال التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ومثل هذا اللفظ أو هذا الحديث يحتمل صورا كثيرة. فهو يحتمل أن التسليم في صلاة الجنازة كالتسليم في صلاة الفريضة أو صلاة المكتوبة، يعني أن التسليم يكون على اليمين والشمال، أن التسليم يكون على اليمين والشمال، هذا احتمال. ويحتمل أيضا أن التسليم يكون عن اليمين فقط كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة. ويحتمل أيضا الجهر بالتسليم في صلاة الجنازة كما يجهر به في المكتوبة، هذا كله يدخل في قوله رضي الله عنه التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أيضا يحتمل أن التلفظ بالسلام في الجنازة كالتلفظ به في المكتوبة. هذه كلها تدخل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك الاحتمال الأول الذي هو مشروعية التسليمتين إذا نظرنا إليه باعتبار حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فنقول هو ضعيف أمامه، لأن حديث أبي هريرة صريح ونص في المسألة، إذن فلا يقابل به حديث عبد الله بن مسعود، خاصة وأن عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يزيد في التوضيح في هذه المسألة. فلذلك نقول بأن أحسن الأحوال في حديث عبد الله بن مسعود أن نقول هو جائز، أن نقول هو جائز مع ترجيح التسليمة الواحدة، جائز أن تسلم تسليمتين في الجنازة، لكن الأرجح أنك تسلم تسليمة واحدة. ولهذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط قال أحب إلي، أو قال تسليمة أحب إلي لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم أن التسليم تسليمة واحدة. وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يفيد أن الأرجح من جهة العمل والذي يواظب عليه من يصلي على الجنازة أنه يكتفي بتسليمة واحدة، كما أنه في صلاة في الصلاة المكتوبة يواظب على التسليمتين، وأحيانا يسلم تسليمة واحدة بيانا للجواز. فهذا هو الذي يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لمن تتبع صفة الصلاة ونبذ عنه التعصب لقول فلان وعلان. طيب، فإن قال قائل وهل إذا سلم تسليمة واحدة، يعني الإمام سلم تسليمة واحدة وأنت كنت مأموما فسلمت تسليمتين، هل تعد هذه مخالفة للإمام؟ هذه تحصل حتى في صلاة الفريضة أن يكتفي الإمام بتسليمة واحدة، فهل أنت إذا سلمت تسليمتين، هل أنت إذا سلمت تسليمتين تكون مخالفا للإمام؟ الجواب أن هذا لا يعد مخالفة للإمام، لا يعد مخالفة للإمام، وإن كان الأولى اتباعه، الأولى اتباعه عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الأولى. وقلنا بأنه لا تعد مخالفة، لماذا؟ لأنه بالتسليمة الواحدة خرج من الصلاة بإجماع أهل العلم. فلذلك إذا سلمت تسليمة واحدة أو سلم تسليمة واحدة فإذا زدت تسليمة أخرى فلا يعد ذلك مخالفة، وإن كان الأولى كما قلت هو اتباعه، الله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل كيف تكون صفة التسليم من الجهر والإسرار، يعني من حيث الجهر والإسرار بالتسليم، هل يجهر بالتسليم أو أنه يسلم سرا؟ هذه المسألة قبل أن نجيب عليها نذكر أولا بما ورد فيها ثم نعرف من خلال ذلك الحكم، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من قول فلان أو علان، وإنما من أراد أن يعرف حكما شرعيا يتتبع الأحاديث والآثار الواردة في تلك المسألة حتى يعرف كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة، ويعرف كيف صنع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم الأعلم بالسنة وهم الذين شاهدوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا قوله رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فالذي يريد معرفة السنة في أي مسألة يتتبع هذه الأشياء، وهذا لا يدركه أيها الإخوة إلا من تتبع الأحاديث وصبر واحتسب، ولا يكتفي بقول فلان أو علان، فإنه يدرك حينئذ يعني هذا الأمر على بينة. فلذلك قلت نذكر أولا ما صح في هذه المسألة ثم نذكر الحكم. أولا سبق معنا في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما أنه قال في بيان صفة صلاة الجنازة، قال: ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يسلم سرا في نفسه، هكذا رواه الشافعي في مسنده. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التسليم في صلاة الجنازة يكون سرا ولا يكون جهرا. ثانيا روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي أيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم قال: ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، وهذا أثر ثان يدل على أن التسليم يكون خفيفا، يعني يسمع لكن يكون خفيفا، لا يكون فيه جهر ورفع صوت. وقول الصحابي والسنة هذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فالمقصود بالسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي عليه رحمة الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. فالصحابي إذا قال من السنة كذا، نعلم أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يقصدون إلا سنته عليه الصلاة والسلام. ثالثا روى البيهقي أيضا في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، كان يسلم تسليمة خفية، إذن كان لا يجهر بها ولا يرفع صوته بالتسليم. رابعا روى البيهقي أيضا في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى على جنازة يسلم حتى يسمع من يليه، حتى يسمع من يليه. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه يسمع لكن لا يرفع صوته، لا يجهر بها ولا يبالغ في رفع صوته بالتسليم، وإنما يسمع من يكون يعني بجانبه، يعني من يليه. خامسا ما رواه البيهقي أيضا في السنة الكبرى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث السابق، وجاء فيه: والتسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وظاهر هذا الحديث كما سبق معنا يفيد عدة احتمالات، منها أنه يفيد أنه يجهر بالتسليم، لأن الصلاة لأن التسليم في الصلاة المكتوبة كما هو معلوم لدى الجميع أنه يجهر به، فالإمام في صلاة الفريضة يرفع صوته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فظاهر حديث عبد الله بن مسعود في قوله بأن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة يدل على مشروعية الجهر. إذن فمن تأمل في هذه الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة يفيده ذلك أن السنة هي الإصرار بالتسليم، هي الإصرار بالتسليم، لكن من جهر به فليجهر دون مبالغة، يجهر دون مبالغة، وإنما يكتفي الإمام بإسماع من يليه فقط. يعني إذا فعل الإمام هذا فحسن، كما كان يفعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا ندرك يعني من الخطأ ما يفعله يعني بعض الأئمة، تجده يعني يرفع صوته مبالغة يعني شديدة في الخروج من صلاة الجنازة. ولذلك نقول السنة أنه يسر أو أنه يسمع من يليه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فيسمعه من يليه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ينتقل ذلك. لأن بعض أهل العلم قالوا إذا سلم سرا كيف يعرف الناس أنه سلم؟ فنقول هو يسلم تسليما خفيفا سواء كان سرا أو كان يسمع من يليه، فيسلم من يعني من يسمعه من يليه، ثم هكذا ينتقل ماذا؟ السلام، حتى يسمع الناس جميعا. فلكن لماذا ننبه على هذا؟ لأن هذا هو السنة، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك نكتفي بهذا، ولا يشرع أن يعني يصيح الإنسان في التكبير، ولذلك في التسليم. ولذلك من الخطأ الذي يقع في صلاة الجنازة أن تجد الناس يعني كلهم الله أكبر الله أكبر، وعند يعني السلام السلام عليكم كلهم يرفعون أصواتهم، هذا خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة. فالإمام يكبر يقول الله أكبر، المأمومون كذلك يقولون الله أكبر، كل واحد يسمع نفسه، وإذا أراد السلام يسلم يعني الإمام ويسمع من يليه، وكذلك المأمومون. إذن فهذا هو السنة. لذلك قال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف قال: والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، هكذا ينقل، لأن هذا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمأمومون إذن يفعلون مثل ما فعل إمامهم دون حاجة إلى الصياح الزائد الذي نسمعه في صلاة الجنازة. طيب، بالنسبة إلى الصيغة الآن، ما هي الصيغة التي يأتي بها من يصلي على الجنازة؟ يعني كيف يكون هذا التسليم؟ فنقول بأن الصيغة في التسليم من صلاة الجنازة هي كالصيغة أو كصيغة السلام من الصلاة المكتوبة، وهذا عملا بظاهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا كان التسليم في الصلاة المكتوبة يصح أن يكون تسليمتين، ويصح أن يكون تسليمة واحدة. فإذا كان تسليمتين فإن المشروع فيه خمس صيغ، إذا سلم تسليمتين ففيه خمس صيغ. الصيغة الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جهة اليمين، ثم يقول على الجهة اليسرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يقول على جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الجهة اليسرى السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة أن يقول جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ويقول في جهة اليسار السلام عليكم. هذه الصيغة الرابعة. الصيغة الخامسة أنه يقول السلام عليكم في جهة اليمين. هذا كله ماذا؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، صح عنه في صلاة الفريضة. وأخذا بظاهر حديث عبد الله بن مسعود يمكن للإمام أن يفعل هذا في صلاة الجنازة. أما التسليم تسليمة واحدة فالظاهر من الأدلة أنها ثلاث صيغ، فيقول في الصيغة الأولى ودائما يكون على جهة اليمين فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه صيغة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم. إذن فهذا هو الذي هذا هو الظاهر الذي يؤخذ من عموم حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. إذن ففي التسليمتين هي خمس صيغ، وإن كانت الصيغة الأخيرة تدخل في التسليمة الواحدة لكن ذكرناها باعتبار العموم. وأما في التسليمة الواحدة فهي ثلاث صيغ، وأي صيغة فعل المصلي على صلاة الجنازة فإن ذلك يجزئه، والله تعالى أعلم. لكن أفضلها هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يكتفي بذلك. يعني الأفضل كما قلنا هي تسليمة واحدة، هذا الأكمل من هديه عليه الصلاة والسلام والأكثر، فلذلك يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قال هذا فإنه يكون قد خرج من صلاة الجنازة. طيب، قد يقول قائل ما حكم هذا التسليم في صلاة الجنازة، ما حكمه؟ نقول بأن التسليمة الأولى ركن، التسليمة الأولى في صلاة الجنازة ركن، وهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيكون أو تكون التسليمة الأولى ركن. وأما التسليمة الثانية فهي جائزة كما تقدم معنا، ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير، التسليمة الثانية ذكر وفعل خير، لأنها تدخل في عموم حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إتماما هنا للفائدة، فإن أركان صلاة الجنازة كما ذكرها الحطاب في مواهب الجليل، في مواهب الجليل قال بأن أركان صلاة الجنازة خمسة، وهي القيام، فالذي يستطيع القيام لا يجلس لا يتهاون، لأن هذه عبادة فيحرص فيها على هذه الأركان فيقوم في صلاة الجنازة، ومن لم يستطع يصلي جالسا. الركن الثاني وهو التحريم، فيقول الله أكبر حتى يدخل في الصلاة. والركن الثالث التكبير، يعني التكبيرات الأربع، فهذه التكبيرات الأربع أركان، فلو أنه أنقص واحدة فالصلاة لا تصح كما سيأتي. والركن الرابع هو الدعاء، إن الصلاة ما شرعت إلا لأجل الدعاء للميت. والركن الخامس هو التسليم، وذكرنا أن التسليم الواحدة ركن. إذن هذا ما ذكره الحطاب في مواهب الجليل. هناك من أهل العلم من يجعل قراءة الفاتحة أيضا ركنا، هناك من يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا، لكن ما ذكره الحطاب هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. إذن عرفنا ما يتعلق بصلاة الجنازة ومن التكبير إلى التسليم. قد يقول قائل بالنسبة للمسبوق في صلاة الجنازة، يعني من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة؟ فنقول بأن أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال في ذلك والله تعالى أعلم، من قال بأنه يعمل في هذه المسألة بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. هذا أرجح الأقوال لاعتماده على هذا الحديث الثابت في الصحيحين، يعني أن المسبوق يكبر مع الإمام إذا وصل إلى صلاة الجنازة وجدهم يصلون، من حين دخوله يكبر مع الإمام ثم يقرأ الفاتحة، ثم في التكبيرة الأخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرة الأخرى يدعو للميت. فإذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام فعليه أن يتم صلاته على هذا الترتيب كما سبق معنا في بيان صفة صلاة الجنازة: التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء للميت، وهكذا إذا زاد في عدد التكبيرات. إذن فأنت حينما تدخل مع الإمام وأنت مسبوق فتأتي بهذا الترتيب، إذن بعدما تكبر التكبيرة الأولى تأتي بالفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وهكذا. إذن هذا أرجح الأقوال الذي يفعله المسبوق في صلاة الجنازة. فهنا هذه الجنازة بعد سلام الإمام قد تبقى يعني أمام المسبوق وقد ترفع، فالمسبوق إن بقيت الجنازة أمامه فإنه يكمل صلاته كما ذكرنا في هذا الترتيب، وأما إن خشي أن ترفع هذه الجنازة فإنه في هذه الحال يوجز في الصلاة، يعني يختصر في هذه الصلاة، يعني بأن يوجز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء للميت. فمثلا أنت وصلت في التكبيرة الرابعة، أدركت مع الإمام التكبيرة الرابعة، ماذا ستأتي؟ تأتي بالفاتحة، ثم بعد ذلك سيسلم الإمام، ماذا تصنع أنت؟ في التكبيرة الثالثة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن كانت الجنازة تبقى أمامك فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتدعو للميت وتسلم. لكن إن خشيت أن ترفع الجنازة ولا تبقى أمامك، في هذه الحال توجز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء للميت، إذن فتقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول في التكبيرة الثالثة: الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، ثم تسلم. إذن هذا يفعله المسبوق في صلاة الجنازة. وقد ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابيه التمهيد والاستذكار اختلاف العلماء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة، هل يحرم من حين دخوله أو ينتظر تكبير إمامه؟ يعني إذا دخل وجد الجماعة يصلون صلاة الجنازة، هل يكبر مباشرة ويدخل أو ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه؟ فذكر رحمه الله قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر مع تكبيره، وإنما يكبر مباشرة. والقول الثاني أنه ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره. إذن ذكر خلاف لأهل العلم، ثم رجح رحمه الله القول الأول، وعلل ذلك بأن التكبيرة الأولى هي بمنزلة الإحرام، فينبغي أن يفعلها على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى في صلاة الفريضة أن المأموم إذا دخل المسجد ووجد الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يدخل المسجد يجد أن الإمام ساجد يبقى ينتظر حتى يقف الإمام فيكبر معه، نقول هذا خلاف السنة. فالسنة إذا دخلت المسجد والإمام على أي حال فاصنع مثل ما يصنع الإمام، إذا وجدته راكع قل الله أكبر ثم اركع، إذا وجدته ساجد قل الله أكبر ثم تسجد، إذا وجدته جالسا قل الله أكبر ثم اجلس وتشهد، وهكذا، فتصنع مثل ما يصنع الإمام، هذه هي السنة. فكذلك في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة لا تنتظر، وصلت مباشرة كبر الله أكبر وادخل مع الإمام وابدأ بقراءة سورة الفاتحة. يقول رحمه الله بأنه وأن الذي ينبغي للمأموم أنه يدخل مع الإمام على كل حال، ثم ذكر بأنه يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، لأن من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد صلاة إمامه، كذلك في صلاة الجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر رحمه الله اختلاف أهل العلم إذا رفعت الجنازة عن المسبوق، إذا رفعت الجنازة عن المسبوق، فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال ماذا يصنع يعني المسبوق. ذكر القول الأول أنه يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو بين التكبيرات، رفع النعش أو لم يرفع، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا إذا سلم الإمام وأنت مسبوق مثلا أدركت مع الإمام تكبيرة واحدة ثم سلم الإمام خرج من صلاة الجنازة، قالوا ماذا تصنع؟ قالوا كبر إتماما للأربع تكبيرات، يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث تكبيرات وتكون قد أنهيت صلاتك. قالوا سواء رفع النعش يعني الميسان الذي فيه الميت أو لم يرفع، هذا القول الأول. القول الثاني قال أنه أو قالوا إنه يقضي ما فاته من التكبير ويدعو للميت بين التكبيرات يعني دعاء خفيفا، وهذا إن رفع النعش، وإلا فإنه يدعو دعاء كامل، يعني فرقوا بين ما إذا كانت الجنازة يعني يبقى النعش محطوط يعني أمام المصلين أو أنه يؤخذ، فإذا بقي أمام المسبوق فإنه يكمل صلاته كما لو كان يصلي لوحده أو مع الإمام، لكن إذا رفع فكما سبق معنا يكبر ويخفف، فإذا كان مثلا أدرك تكبيرتين مع الإمام إذن بقي عليه تكبيرتان ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يقول هو الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، ثم يسلم بعد ذلك، فهكذا يصنع المسبوق في صلاة الجنازة. القول الثالث قالوا لا يقضي وإنما يسلم مع إمامه، قالوا إذا أدرك حتى تكبيرة واحد أو تكبيرتين قالوا إذا سلم الإمام خلاص يخرج من صلاته. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، فكونهم قد صلوا عليها إذن فذلك كاف، فقالوا إذن يخرج ولا يتم صلاته في هذه الحال، بل يسلم مع الإمام. وأرجح الأقوال من هذه الثلاثة التي ذكرها هو القول الثاني، هو القول الثاني، لأن القول الأول يقتضي ترك الدعاء الذي هو لب صلاة الجنازة، كما يقتضي ترك ما يعلم من سنة صلاة الجنازة. يعني إذا قلنا بالقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون أن يدعو، يعني هذا لا يأتي فيه باللب الذي من أجله شرعت صلاة الجنازة وهو الدعاء للميت. إذن فكونه يقتضي هذا يدل على أن هذا القول ضعيف. وأما القول الثالث فهذا لا دليل عليه، هذا قول لا دليل عليه، فبقي معنى القول الثاني، فهذا هو الراجح، لأن فيه العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإتمام الصلاة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هكذا يصنع المسبوق. كما أن في هذا القول أيضا تتميما لأركان صلاة الجنازة وتحقيقا للمقصود منها، فلذلك ما أدركته أيها المسبوق في صلاة الجنازة هو أول صلاتك، فبعد تكبيرتك الأولى تقرأ الفاتحة، وبعد تكبيرتك الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تكبيرتك الثالثة تدعو للميت، وبعد تكبيرتك الرابعة تدعو للميت ثم تسلم. فهذا هو الأرجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، لو قال قائل: ما حكم من نسي تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ تكبيرة الجنازة عرفنا بأنها أربع، فكبر المصلي على صلاة الجنازة ثلاثة ثم سلم، فما حكم هذا؟ أقول: ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في تكبيرات الجنازة، وأنها من ثلاث إلى تسع، أنها من ثلاث تكبيرات إلى تسع. لكن سبق معنا أن الأربع ركن وما زاد فهو جائز، وهذا هو الراجح. فالتكبيرات الأربع في صلاة الجنازة لا بد منها، فهي ركن، ما زاد عن الأربع فذلك جائز لثبوته في السنة. وأما النقصان بأن يكبر تكبيرتين أو يكبر ثلاثا فهذا لا يجزي. وقد روى البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب التكبير على الجنازة أربعا، ثم قال: وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم. أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الجنازة فكبر بهم ثلاث تكبيرات ثم سلم، إذن بقيت تكبيرة واحدة. فقيل له، يعني تكلموا معه، قالوا: يا أبا حمزة، إنك قد كبرت بنا ثلاثا فقط. فماذا صنع أنس؟ استقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، يعني أتى بالتكبيرة الرابعة التي هي ركن كما سبق معنا ثم سلم. وهذا الأثر عن أنس رواه البخاري معلقا، وقال الحافظ في تغليق التعليق: رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن أنس النحوة، وهذا الإسناد ظاهره الصحة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري قال: وهذا إسناد صحيح. لكن بعض أهل العلم تكلم في رواية معمر عن قتادة، تكلم في رواية معمر عن قتادة، لكن هناك من تابعه، ولذلك الحافظ في تغليق التعليق ماذا قال؟ قال: وكذلك رواه عبد الوهاب بن عطاء في الجنائز له عن سعيد عن قتادة. ورواية سعيد عن قتادة، يعني سعيد ابن أبي عروبة، هذا من أقوى الناس في الرواية عن قتادة. فبهذا يكون الأثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أثر صحيح. إذن فدل هذا على أن من سلم من ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة فإنه يجب عليه أن يتم تكبيرة رابعة فيتم هذه التكبيرات الأربع، فإن لم يفعل فالصلاة باطلة لأنه أنقص ركنا من أركانه. هذا هو الراجح، الله تعالى أعلم. نختم الكلام عن صلاة الجنازة بالكلام عن مسألة مهمة، وهي بيان من هو أولى الناس بالصلاة على الجنازة. من هو أولى الناس بالصلاة على الجنازة؟ حضرت جنازة، اختلف الناس من يصلي عليها، فمن الذي يقدمه الشرع في مثل هذه المسألة؟ أقول بأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال، نوجز الكلام عن أقوالهم فيما يأتي. يعني أنا أذكر دائما الأقوال في المسألة حتى يعرف يعني طالب العلم بأن المسألة يعني فيها الخلاف، ويدرك حقيقة هذا الخلاف حتى يتسع صدره بما يحصل يعني من خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسائل. ثم نذكر ما يرجحه الدليل ونذكر المرجحات لذلك. فهذه المسألة كما قلت فيها أربعة أقوال. القول الأول، قالوا إن أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة هو أقرأهم لكتاب الله تعالى، من كان أحفظ للقرآن قالوا يقدم في الصلاة على الجنازة. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود في سننه، وأصل هذا الحديث في الصحيح، رواه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، هو وأبوه صحابيا. ذكر أبو داود أن قوم عمرو بن سلمة رضي الله عنهما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا، ومن ذلك أنهم قالوا له: يا رسول الله، من يؤمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثركم جمعا للقرآن، يعني يؤمكم في صلاتكم أكثركم جمعا للقرآن. يقول عبر عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني وأنا غلام. وانظر هنا يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله أو أكثركم جمعا للقرآن، نظروا من هو الذي يجمع القرآن يحفظ القرآن أكثر واحد منهم، فوجدوا هذا الغلام عمر بن سلمة. وجاء في بعض الروايات أن عمره كان 7 سنوات أو 6 سنوات، يعني كان مميزا يدرك الصلاة لكنه لم يكن بالغا. وبعض الناس عندنا يقول يعني لا يؤمهم إذا لم يكن متزوجا، وهذه حسرت. قدمت مرة في للصلاة فقال: أنت لست متزوج، لما كنت صغيرا قال: أنت لست متزوج، إذن فلا تصح الصلاة وراءك. وهذا من الجهل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة نظروا في حال هذا الولد وجدوه أكثرهم جمعا للقرآن، قالوا: إذن نقدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثركم جمعا للقرآن، هو الذي يؤمه. فيقول: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم، يعني القبيلة قبيلته قبيلة جرم، قال: إلا كنت إمامه وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. وهذا الحديث صريح جدا في التقديم، يعني لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، ولا بين الصلاة ذات الركوع والسجود والتي لا ركوع فيها ولا سجود. الذي يقدم في الإمامة هو الأحفظ القرآن، لأنهم قالوا: من يؤمنا؟ يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم حفظا للقرآن أو جمعا للقرآن. إذن فأخذ بهذا أصحاب هذا القول بتقديم الأقرأ. القول الثاني، قالوا: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة هو الولي على الميت، الولي يعني القريب كالأب والابن والعم ابن العم، يعني الأقرب من عصبة هذا الميت. وهذا القول يعني لم أقف لأصحابه على دليل إلا ما أورده ابن المنذر في الأوسط ومحمد بن سعد في الطبقات. يقول محمد بن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبيد بن طفيل قال قال الضحاك، يعني الضحاك بن مزاحم، عند موته لأخيه: لا يصلين علي غيرك، ولا تدعن الأمير يصلي علي، واذكر مني ما علمت. هكذا جاء هذا الأثر، وهذا الأثر يعني في إسناده مقال. وأيضا لو صح، لو صح هذا الأثر فإنه يحمل على الوصي، لأنه أوصى أخاه، والميت إذا أوصى أن يصلي عليه فلان فهو الذي يقدم، كما سيأتينا في القول الآتي إن شاء الله. القول الثالث: قالوا الأحق من الناس بالإمامة في صلاة الجنازة هو إمام الحي، يعني إمام المسجد، كل حي عنده إمام كما هو معلوم، فإذا قدر الله حصول وجود ميت فإن هذا الإمام هو أولى الناس بالصلاة عليه، لأن هذا الإمام هو المقدم في الصلوات المكتوبة. قالوا فكذلك في الجنازة يقدم في الصلاة في صلاة الجنازة، خاصة إذا صلي على الجنازة داخل المسجد فإنه هو المقدم. لماذا قالوا هذا القول؟ لأنه ثبت في الصحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والإمام في المسجد هو السلطان، فلا يجوز أن يتقدم عليه. وهذا القول الثالث هو فرع عن القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ القول الرابع في المسألة قالوا إن أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة هو الوالي، يعني الحاكم، هو الحاكم. والسند هؤلاء إلى ما رواه الحاكم في مستدركه عن سالم بن أبي حفصة قال: سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما، فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص، سعيد بن العاص رضي الله عنه له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه، فهو صحابي رضي الله عنه قد توفي سنة 58 للهجرة. فالحسين بن علي لما قدمت جنازة أخيه الحسن وتقدم سعيد بن زيد سعيد بن العاص رضي الله عنه ليصلي عليها، فقال له الحسين بن علي: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت، لولا أنها سنة ما قدمت. ما هي السنة؟ السنة أن الذي يقدم في الصلاة على الجنازة هو الوالي، يعني الحاكم أو الأمير. وقول الصحابي لولا أنها السنة، ماذا يفيد؟ أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي علمهم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أربعة أقوال في هذه المسألة، والراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع، هو القول الرابع. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن دليلهم أقوى، لأن دليلهم في هذه المسألة أقوى. ولذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط بعد أن روى هذا الأثر عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين والأنصار، فلما لم ينكر أحد منهم ما قال دل ذلك على أن ذلك كان عندهم حقا، يعني سمعوه أنه قال هذه الكلمة لولا أنها سنة ما قدمت، فسكتوا رضي الله عنهم أرضاه، لم ينكر عليه أحد. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لتكلم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يدهنون أحدا في دين الله. فسكوتهم هذا أخذ منه أهل العلم أن الوالي أو الأمير إذا حضر للصلاة على الجنازة فإنه يقدم. ثم قال ابن المنذر وليس في هذا الباب أعلى من هذا، لأن جنازة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حضرها عوام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على ما نرى، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبقوة دليلهم نقول بأن القول الرابع هو الأرجح. لكن هنا قد يقول قائل أليس القول الأول وهو تقديم الأقرأ أليس قولا قويا جدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أهل جرم من يأمنا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثركم قرآنا، ويؤيد هذا عمل الصحابة السائلين له عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يقدمون عمر بن سلمة رضي الله عنهما في الصلوات المكتوبة وفي الجنائز، فقد كانوا يقدمون هذا الغلام. ويوضح هذا العموم أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما رواه مسلم من حديث بمسعود الأنصاري. أليس هذا القول أيضا قوي جدا؟ فلماذا يعني رجحنا القول الرابع؟ أجاب على هذا الاستشكال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، حيث ذكر رحمه الله بعد أن ذكر بأن حديث عمر بن سلمة موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري، ثم قال عليه رحمة الله فلو لم يكن حديث الحسين بن علي رضي الله عنه موجودا في هذا الباب في هذا الباب. ثم قال قائل يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، يدخل في هذا العموم الصلوات المكتوبة وعلى الجنائز، ما كان بعيدا. يعني لولا هذا الأثر عن الحسين بن علي لولا أنها سنة ما قدمتك، لولا هذا الأثر لكان الأخذ بالقول الأول هو الأرجح. هذا معنى كلامه. قال لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على الميت، قال جل ذكره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على صاحبكم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والأخبار تكاثرت أو تكثر في هذا الباب، والله تعالى أعلم. إذن فلولا ورود هذا الأثر الصحيح عن الحسين بن علي وأنه قال إن هذا من السنة، يعني المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان تقديم القول الأول هو الأرجح. ولهذا نقول إن الوالي يعني الحاكم يقدم على الأكثر حفظا للقرآن في الصلاة على الميت، كما أن الأكثر حفظا للقرآن يقدم على الولي يعني على القريب، هذا ما دلت عليه الأدلة. طيب، فإن قال قائل وهل إذا أوصى الميت مشافهة أو كتب وصية أن يصلي عليه فلان فهل تنفذ وصيته؟ أم نقول إن الوالي مقدم على الوصي؟ هذه مسألة أيضا مهمة. عرفنا بأن الوالي أو الحاكم يقدم في الصلاة على الميت، لكن جاء رجل وقال بأن هذا الميت أوصى أن يصلي عليه فلان، فتعارض الآن عندنا، نقدم الوالي أو نقدم هذا الوصي؟ فأيهما يقدم في هذه الحال؟ نقول الأولى بالتقديم في هذه الحال هو الوصي، فالذي أوصى به الميت أولى من الوالي والولي. إذن الوصي أولى من الوالي والولي، كما قال ذلك ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقهية، قال: والأولى من أوصى الميت أن يصلي عليه، ثم الوالي، ثم الأولياء العصبة على مراتبهم في ولاية النكاح. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد هذا القول يعني بتقديم الوصي عن الوالي والولي، يؤيد هذا القول ما رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عون أن أبا سريحة حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه أوصى: إذا أنا مت فليصلي علي زيد بن أرقم. إذن حذيفة بن أسيد أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه. فلما وضعت الجنازة، يقول الراوي: فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن حريث ليصلي عليه، وكان عمرو بن حريث في ذلك الزمن هو الوالي على الكوفة، كان هو أمير الكوفة. فقال له ابنه، يعني ابن حذيفة بن أسيد، قال: أصلح الله الأمير، إن أبي أوصاني أن يصلي عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه، فما كان من هذا إلا أن قدم زيدا. وهكذا كان السلف، يعني إذا جاءهم الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، فيرجعون إلى السنة. وقد نص ابن المنذر رحمه الله بعد أن أو قبل أن يذكر هذا الأثر، نص على أن هذا مذهب جماعة، أن هذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وهم أنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبو برزة الأسلمي وسعيد بن زيد وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك عد بعض أهل العلم تقديم الوصي على الولي وتقديمه على الوالي والولي، عدوا ذلك إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني. فتقديم الوصي على الوالي والولي، قال: هذا فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذن فالخلاصة أن الأحاديث والآثار تدل على أن الترتيب في الأحق بالصلاة على الميت يكون كالآتي: أولا الوصي، ثم الوالي ونوابه، ثم الأقرأ لكتاب الله، ثم الولي من العصر. هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحيحة عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا آخر ما لدينا فيما يتعلق بصلاة الجنازة وما يتعلق بها، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.